الله الرحمن الرحيم. تحدثنا عن حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه او قبله قبل من حديث جابر. طيب، قال المؤلف رحمه الله عن جابر قال ابدأوا بما بدأ الله به او ابدأوا بما بدأ الله به، ما الفرق بين الروايتين وايهما صح؟ ممتاز، أحسنت. المؤلف لماذا أورد هذا الحديث في الوضوء؟ حكمه القول الأول واجب، دليل الجواب على أن ثم تفيد الترتيب. نجاب عنه بجوابين، نفس ثم حاضر. القول الثاني انه سنة، لماذا؟ لان الواو لا تفيد الترتيب. طيب صحيح، في شيء ثاني يدل على انه سنة فقط؟ ايوه، القول الثالث ايوه ودليله صحيح، حمله على النسيان. الحديث ادار ما على مرفقيه يا محمد، صحيح أو ضعيف؟ طيب أحسنت، السلام ورحمة الله. طيب لماذا أتى به المؤلف الحديث؟ سنت يا عم أيوة، وجوب إدخال المرفقين الكعبين يغني عن طيب حكم البسملة. Thank you.